يقرب من أن يكون حسنا ويمكن تقويته بالشواهد. فمجموع هذه الطرق لا شك أنها توحي بأن أو يعني يمكن القول بأن تخليل اللحية مشروع وله أصل في السنة وله أصل في السنة. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. أما مسائل الحديث، المسألة الأولى في حديث عثمان، دل الحديث بشواهده الكثيرة على مشروعية تخليل اللحية، على مشروعية تخليل اللحية، وأنه سنة، وأنه سنة مستحبة، ولا يمكن طبعا القول بوجوبه لأن الحديث فيه ما فيه من الكلام، وأيضا لأنه حكاية فعل، والفعل كما قلنا سابقا بمجرده لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ولم يثبت في حديث صحيح الأمر بتخليل اللحية، ولم يثبت في حديث صحيح الأمر بتخليل اللحية، فلذا تخليل اللحية سنة مستحبة ولا يمكن القول بالوجوب، والقول بالاستحباب هو قول الجماهير من أهل العلم، وليس في المسألة خلاف معتبر في يعني يمكن أن يستند إليها ويقال به. وأما في الغسل فمحل خلاف، ليس هذا موضعه، سيأتي الكلام عليه في الغسل، يعني تخليل اللحية في الغسل هل هو واجب أو مستحب، سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. المسألة الثانية في حديث عثمان في صفة تخليل اللحية، في صفة تخليل اللحية، صفة تخليل اللحية لم يثبت فيها أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيها حديث صحيح في صفة تخليله عليه الصلاة والسلام للحيته، وإنما وردت أحاديث ضعيفة. من هذه الأحاديث الضعيفة حديث أنس عند أبي داود بإسناد ضعيف، ولفظه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي، يعني أخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته، ولم يذكر طريقة التخليل، سيأتي في الحديث الذي بعده توضيح أكثر. الحديث الثاني وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا، وهو حديث ابن عمر عند ابن ماجه، حديث ابن عمر عند ابن ماجه قال الدارقطني لا يصح رفعه، والصواب أنه موقوف، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه، العارضين هذا وهذا، عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، يعني يعرك اللحية هكذا ثم شبك من تحتها بأصابعه، أو قد يكون بجميع أصابعه من تحتها. فالخلاصة في صفة تخليل اللحية أنه لم يثبت فيها حديث، وهذه الحديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن لا بأس من الاستئناس بها، المهم أنه يخلل لحيته بأي صورة كانت، لكن من غير تكلف، من غير تكلف، فكل صفة يصح أن يطلق عليها تخليل للحية يصح ذلك. ولعل مما يوضح صفة تخليل اللحية بيان معنى التخليل. التخليل هو من إدخال شيء في شيء، خلل أصابعه يعني أدخل بعضها في بعض، خلل أصابعه أي أدخل بعضها في بعض، وتخليل اللحية هو تفريقها بالأصابع، تفريقها بالأصابع المبللة بالماء، تفريقها بالأصابع المبللة بالماء ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر، ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر. فأي صفة وقعت بهذه الطريقة فهي صفة صحيحة، لأنه لم يثبت صفة معينة يمكن القول بأنها هي السنة وهي المستحبة. وهناك مسائل متفرقة تتبع هذه المسألة ما يتعلق باللحية، مثل اختلاف العلماء في غسل اللحية هل تغسل مع الوضوء أم لا، الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم التفريق بين اللحية الكثيفة والخفيفة، فالكثيفة التي لا يرى الجلد من خلالها هذه قالوا لا يجب غسل باطنها، وإنما يستحب فيها التخليل، يستحب فيها التخليل. وأما اللحية الخفيفة فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها التي تشف عن داخل الجلد، عن الجلد من خلالها، فهذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا، غسلها وغسل الجلد الذي تحتها لأنها خفيفة لا بد أن تغسل يعني في داخلها. واختلفوا أيضا في غسل المسترسل من اللحية إذا كانت طويلة هل يجب، قال بعض أهل العلم بالوجوب، وقال بعضهم بالاستحباب، والذي يظهر الله أعلم والأقرب فيما يظهر أن غسل المسترسل من اللحية مثل التخليل، مستحب ولا يجب، مستحب ولا يجب، لأن الواجب هو الوجه فقط، الواجب هو الوجه فقط. أما الذين قالوا بالوجوب فقالوا لأن المسترسل من اللحية تابع للوجه فهو مما يواجه به، ولكن ليس في المسألة دليل يستند عليه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أيضا، كلهم من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم، من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. وهذا الذي ذكره الحافظ عندكم هو لفظ ابن خزيمة، هو لفظ ابن خزيمة وليس هو لفظ أحمد، ولكن الذي في المطبوع من صحيح ابن خزيمة قال ذراعه بالإفراد وليس ذراعيه، يدلك ذراعه بالإفراد وليس بالتثنية، هذا في المطبوع. أما الذي عند الحافظ ونقل عنه قد يكون ذراعيه، نحن لا نجزم بذلك. وأما لفظ أحمد، لفظ أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، فجعل يقول هكذا يدلك، وليس بمثل هذا اللفظ. ولفظ ابن حبان مثل ما ذكره الحافظ ولكن بزيادة فتوضأ، يعني لفظ ابن حبان مثل لفظ ابن خزيمة لكن زاد فيه أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعي، فيه زيادة فتوضأ. والحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالإسناد السابق، عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة، عن جدته أم عمارة بدل عبد الله بن زيد بن عاصم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق محمد بن جعفر وهو من كبار الثقات عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. نقل البيهقي عن أبي زرعة قوله الصحيح عندي حديث غندر، أي هذه الرواية التي عند أبي داود والنسائي من طريق أم عمارة. وعلى كل الحديث رجاله ثقات بالإسنادين، كلهم رجال الصحيحين سوى حبيب بن زيد الأنصاري ليس من رجال الصحيحين لكنه ثقة وثقه النسائي وغيره. وأيضا شعبة الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة، الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة. وسبب الاختلاف مرة يروي عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم ومرة عن أم عمارة، سبب الاختلاف فيما يظهر أن يعني أن عباد بن تميم يرويه عن عبد الله بن زيد بن عاصم وعن أم عمارة، فكلاهما يروي عنه عباد بن تميم، وأم عمارة هي والدة عبد الله بن زيد بن عاصم، وعباد بن تميم قريب لهم، فأم عمارة تكون زوجة جده، زوجة جده، ولذلك لهذه القرابة فهو يروي مرة عن عبد الله بن زيد بن عاصم ومرة يروي عن أم عمارة، ولذا فالحديث صحيح. وأحيانا هو عباد بن تميم يروي يقول عن جده الذي هو عبد الله بن زيد بن عاصم يعني مجازا، وعن جدته مجازا، وأحيانا يقول عن عمه وعن عمته، فالخلاصة أن الحديث صحيح وليس هذا اضطراب في إسناده ولا شيء من ذلك، بل هذا الحديث يرويه شعبة بالطريقين، مرة عن عباد بن تميم عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، ومرة عن أم عمارة. والحديث على كل حديث صحيح. أما ما يتعلق بغريب الحديث قوله مد، المد هو مقياس، مكيال يكال به، تكال به الأشياء، ويعدل هذا المكيال الذي هو المد يعدل ملء الكفين المتوسطتين في الخلقة، يعدل ملء الكفين المتوسطتين في الخلقة، يعني لا يعدل ملء الكفين من الإنسان الذي خلقته كبيرة ولا الإنسان التي يده خلقتها صغيرة، وإنما ملء الكفين المتوسطتين الممدودتين يعني مبسوطتين، بسطا أيضا متوسطا، لا البسط يعني الشديد ولا القبض، وإنما المتوسط، وهو يعادل الربع الصاع النبوي، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد. قوله يدلك، قوله يدلك، الدلك قال في القاموس دلكه بيده مرسه ودعكه، قال في القاموس دلكه بيده مرسه ودعكه، والمراد هنا في هذا الحديث فجعل يدلك ذراعيه أي إمرار الماء باليد، أو إمرار اليد على أعضاء الوضوء بالماء ليصل الماء إلى المغابن، يعني إلى الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها الماء، أو قد لا يصل إليها الماء، أو قد يتجاوزها الماء، هذا معنى الدلك، أن يمر باليد على أعضاء الوضوء. نأتي إلى مسائل الحديث. الحديث اشتمل على مسألتين، الحديث اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في حكم الدلك، وهل هو واجب في الوضوء أم لا؟ المسألة محل خلاف، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، والأرجح أنه لا يجب، الأرجح أنه لا يجب بل يستحب لعدم الدليل على وجوبه، وهذا الدليل هو مجرد فعل، وكما قلنا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إلا في حالة أن لا يمكن وصول الماء إلى العضو المأمور غسله إلا بالدلك، فهنا يجب. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما مر معنا في مسألة الإسباغ ومسألة التخليل، مسألة الإسباغ ومسألة تخليل الأصابع، واضح؟ فالإسباغ والتخليل والدلك هذه كلها مسائل ثلاث، كلها مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة، إلا في حالة أن لا يتم إسباغ الوضوء أو لا يتم إيصال الماء إلى العضو المأمور غسله إلا بها، فهنا يكون الإسباغ والدلك والتخليل واجبا في هذه الحالة. المسألة الثانية في هذا الحديث مقدار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به، هذا الحديث دل على أنه توضأ بثلثي مد، وعلى كل ستأتي هذه المسألة عند حديث أنس، وليس هذا هو موضعها، ليس هذا هو موضعها، نرجئها إلى حديث أنس المتفق عليه فيما بعد. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. نعم، هذا الحديث كما تشاهدون أخرجه أو ذكره الحافظ من طريقين، ذكره من طريق البيهقي أو أخرجه البيهقي، وذكر أنه أيضا عند مسلم من هذا الوجه ولكن بلفظ آخر، وبين الحافظ هنا أن رواية مسلم هي المحفوظة، مما يدل على أن رواية البيهقي إيش؟ شاذة، لأنه يقابل المحفوظ إيش؟ الشاذ. فهذا الحديث جاء من طريق ابن وهب، عبد الله بن وهب هو من كبار الثقات، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع الأنصاري، عن أبيه عن عبد الله بن زيد، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم، واختلف على ابن وهب، اختلف الرواة على ابن وهب في هذا الحديث، فأخرجه البيهقي عن الهيثم بن خارجة، أخرجه البيهقي كما عندكم هنا من طريق الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بنفس الإسناد، أخرجه البيهقي من طريق الهيثم بن خارجة عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم. والهيثم بن خارجة هذا قال عنه الحافظ إنه صدوق، وأما مسلم فأخرجه باللفظ الآخر المغاير للفظ البيهقي من عدد من طريق أيضا ابن وهب، لكن رواه عن ابن وهب عدد من الثقات، وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي كذلك كل هؤلاء مسلم وأبو داود والترمذي أخرجوه عن عدد من الثقات، كلهم رواه عن ابن وهب بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ما الفارق بين اللفظين؟ فارق واضح، حديث البيهقي أنه يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، فحديث البيهقي يدل على مسألة أخذ ماء جديد للأذنين، بينما رواية مسلم والتي هي بنفس الإسناد تدل على مسألة أخذ ماء جديد للرأس وليس للأذنين، للرأس وليس للأذنين. ولا شك أن كما قال الحافظ وهو المحفوظ، أي رواية مسلم، رواية مسلم هي المحفوظة وهي الصحيحة، وأما رواية البيهقي فهي أصدق مثال يمكن أن يذكر في الشاذ من الأحاديث. هذه رواية شاذة يمكن أن يمثل بها على الشاذ من الأحاديث. والشاذ كما عرفه أهل الحديث هو إيش؟ مخالفة الثقة أو المقبول حديثه لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه. فهنا الهيثم بن خارجة صدوق وحديثه مقبول، لكن خالف جماعة من الثقات، أكثر من ستة من الثقات كلهم رووه عن ابن وهب بغير اللفظ الذي رواه الهيثم بن خارجة. نعم وافق الهيثم بن خارجة رجلان، لكن لا يعتد بموافقتهم لأن النقل عنهم ضعيف، وحتى لو نقلوا فهم أيضا لا يصلون درجة الثقة. فالمقصود أن هذا المثال مثال على الشاذ، فرواية البيهقي شاذة والصحيح ما ثبت في صحيح مسلم. هذا فيما يتعلق بصحة الحديث. مسائل الحديث، المسألة الأولى ظاهر رواية مسلم، ما هو ظاهر رواية مسلم؟ أنه يدل على أخذ ماء جديد للرأس، ولا يكتفي بماء اليدين، وإنما يبل يديه حتى يمسح بهما رأسه، ولا يكتفي بالبلل الذي هو موجود في يديه. فظاهر رواية مسلم أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، لأنه أي الرأس عضو منفصل عن الذي قبله وهو اليدين، ومسحه فرض من فروض الوضوء، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، هذا هو الذي عليه الجماهير من أهل العلم، كما قال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، الذي هو إيش؟ أخذ ماء جديد للرأس. وأجاز الحسن وعروة والأوزاعي، أجازوا أن يمسح رأسه بفضل ماء اليدين، بفضل ماء اليدين، ولكن الدليل من السنة لا شك أنه على خلاف يعني ما قال به الحسن وعروة بن زويل والأوزاعي. وهل يقال بالوجوب أم لا؟ يعني ليس هناك دليل صريح بوجوب أخذ ماء جديد للرأس حتى يمسح به، فالحقيقة يعني لا يمكن القول بأن هذا واجبا، لكن لا شك أن هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خروجا من الخلاف فالأولى الإنسان أن يأخذ ماء، لكن القول بالوجوب بمعنى أن نبطل وضوءه لو لم يأخذ ماء جديدا هذا لا أستطيع القول به لعدم الدليل. المسألة الثانية في هذا الحديث، وهي ما دل عليه حديث البيهقي، رواية البيهقي، وهو اختلاف العلماء هل يأخذ ماء جديدا للأذنين أم يكتفي بماء مسح الرأس، بماء مسح الرأس. هذا اختلف فيه العلماء على قولين، اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قالوا إن السنة أن يأخذ للأذنين ماء جديدا، واستدلوا على ذلك برواية البيهقي هذه، وأيضا قالوا صح عن ابن عمر من فعله أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء رأسه. وهذا القول قال به المالكية والشافعية والحنابلة، قال به المالكية والشافعية والحنابلة يعني الجمهور، قالوا يستحب أو السنة أن يأخذ ماء جديدا. القول الثاني قالوا إن السنة أن يمسحهما بماء الرأس، قالوا السنة أن يمسحهما بماء الرأس لأنهما من الرأس، ولرواية مسلم هذه التي معنا، ولأنهما عضو واحد، فالأذنان من الرأس كما مر معنا، الأذنان من الرأس وهما عضو واحد ولا يفصل بينهما. وهذا القول قال به أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا لا شك هو القول الراجح، لأنه هو الذي دل عليه ظاهر السنة، وأيضا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ للأذنين ماء جديدا، ورجح ذلك ابن القيم وقال لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ للأذنين ماء جديدا. هنا تنبيه لمن عنده شرح البدر التمام، فيه خلط في الأقوال في البدر التمام، حيث نسب القول الثاني إلى الشافعي وجعل أبا حنيفة مع القول الأول، وهذا يعني خلط في الأقوال، لعله يعني وهم من الشارح في هذه المسألة، فتحرير الأقوال كما ذكرته لكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث كما تشاهدون حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الحافظ واللفظ لمسلم، وهذا لعله وهم من الحافظ، لأن اللفظ الذي ذكره الحافظ هو نفسه لفظ مسلم والبخاري جميعا، هو نفسه لفظ مسلم والبخاري جميعا. والخلاف خلاف بسيط جدا في قوله أثر وآثار، فلفظ المسلم كما عندكم من أثر الوضوء، ولفظ البخاري من آثار الوضوء، وهذا لا شك خلاف يعني يسير، لا يستدعي أن نقول اللفظ لمسلم، لا يستدعي أن نقول اللفظ لمسلم، فاللفظ لكليهما فهو متفق عليه حتى في اللفظ. هذا الحديث وقع فيه خلاف في آخره، وهو قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل هذا حديث صحيح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من كلام أبي هريرة؟ ظاهر صنيع البخاري ومسلم أنهم يصححون هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الحفاظ على أنه من حديث أو من كلام أبي هريرة. فهذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمل عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق أخرى من طريق عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ وذكر فيه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه الزيادة كما قلنا اختلف فيها أهل العلم، وسبب الخلاف فيها وقولهم إنها مدرجة ثلاثة أمور، سبب الخلاف فيها ثلاثة أمور أو ثلاثة علل أو ثلاثة أسباب جعلت العلماء يختلفون في هذه الرواية أو في هذه الزيادة في آخر الحديث. السبب الأول أنه جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان عن نعيم المجمر قوله بعد أن روى الحديث، قول نعيم المجمر بعد أن روى الحديث لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق فليح بن سليمان. وفليح بن سليمان هذا يعني أخرج له الشيخان البخاري ومسلم، لكن يعني قال عنه الحافظ أنه صدوق ويخطئ، فلذلك هو إن صحت روايته هنا فهو يشكك أو يروي عن نعيم المجمر أنه يشكك في هذه الرواية أو في هذه الزيادة عن أبي هريرة. أيضا من السبب الثاني في قولهم أن هذه الزيادة مدرجة أن رواة الحديث كما قال الحافظ في التلخيص، رواة الحديث من الصحابة وهم عشرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الزيادة، وكذلك رواة الحديث عن أبي هريرة غير نعيم المجمر أيضا لم يذكروا هذه الزيادة، وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم لم يذكروا هذه الزيادة. هذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح وليس في التلخيص، ذكره الحافظ في الفتح، فقال إن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم 10 من الصحابة لم يذكروا هذه الزيادة، وكذلك الرواة عن أبي هريرة قال لم أرى أنهم ذكروا هذه الزيادة إلا نعيم المجمر هذا. طبعا نعيم من الثقات لا إشكال فيه. السبب الثالث اعتراض في المتن ذكره ابن تيمية، اعتراض في المتن في هذه الزيادة، حيث قال إن الغرة لا تكون إلا في اليد، أو عفوا إن الغرة لا تكون في اليد وإنما تكون في الوجه، وإطالته أي إطالة الغرة التي في الوجه ليست ممكنة إلا بغسل جزء من الرأس، وهذا لم يقل به أحد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن تطبيقه. فهو يعني ابن تيمية يضعف هذه الزيادة من جهة متنها أيضا، فيقول قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، إطالة الغرة لا يمكن إلا بغسل الرأس لأنها في الوجه الغرة، وغسل الرأس أو جزء من الرأس لا شك أن هذا قول لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. ولأجل هذا هذه الإشكالات في الحديث قال جمع من المحققين كالمنذري والحافظ بن حجر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم إن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته هذه من كلام أبي هريرة، مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستدل لذلك أن هذه الزيادة مدرجة ما أخرجه مسلم من طريق أبي حازم، ما أخرجه مسلم من طريق أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة، أبو حازم أحد الرواة لهذا الحديث عن أبي هريرة غير نعيم المجمر، قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، هذه في مسلم، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، يعني أبو هريرة كان يتوضأ فكان يمد يده حتى يبلغ بالغسل إلى الإبط، وأبو حازم أحد الثقات يروي هذا الحديث. فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أو يا بني أو يا بني فروخ، وهذا نسبة إلى العجم يكنون بهذا، أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ما وجه الشاهد في رد رواية نعيم المجمر في هذا الحديث؟ نعم، لم يقل أو لم يحتج على أبي حازم ومن رآه يتوضأ هذا الوضوء بما هو أصرح من قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لو كان ذاك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقال لهم إن خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فكانوا يقول أنا الآن أفعل كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حازم يرويه عن أبي هريرة، وأيضا أبو حازم نفسه روى هذا الحديث عن أبي هريرة في مسلم بلفظ آخر أو من يعني من وجه آخر أو لفظ آخر، تريدون علي أي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء فقط، ولم يذكر الزيادة التي ذكرها نعيم، لم يذكر الزيادة التي ذكرها نعيم، فكأن هذه الزيادة كما قلنا من كلام أبي هريرة ونقلها نعيم، نقلها نعيم على أنها من الحديث. فالذي يظهر أن الفعل فعل أبي هريرة وقوله كله من اجتهاده رضي الله عنه، أن الفعل وهو أنه يتوضأ حتى يبلغ الإبط كله من اجتهاده رضي الله عنه، ولم يصح أنه نسب الإطالة إلى الإبط ولا إلى نصف الساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصح أنه هو أبو هريرة نسب الإطالة بحيث يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا إلى الإبط، لم يصح أنه نسب ذلك، بل غاية ما نسبه أبو هريرة كما في صحيح مسلم أقصى ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أبو هريرة حتى أشرع في العضد، كما ذكرناها في حديث عمارة بن غزية تذكرون قبل قليل، توضأ حتى أشرع في العضد يعني بدأ في العضد، وهذا من تمام الإسباغ فقط حتى يدخل المرفقين فقط. ثبت عن ابن عمر أيضا من فعله، ولكن لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من فعله أنه كان يبلغ بالوضوء إلى الإبط في حال الصيف، قال الحافظ عن هذا الإسناد إلى ابن عمر أنه حسن. هذا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث، الحديث كما تعلمون في الصحيحين، لكن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الصواب والأقرب فيما يظهر الله أعلم أنها مدرجة من كلام أبي هريرة. غريب الحديث قوله غرا الغرة أصلها الغرة أصلها اللمعة البيضاء، اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس يقال لها غرة، والغرة دائما مقدمة الشيء يقال غرة الشهر أي مقدمته. والمراد هنا في هذا الحديث كما قال ابن الأثير في النهاية بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة، بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة، فهم يأتون غرا أي بيضاء وجوههم من أثر الوضوء. قوله محجلين، التحجيل أصله البياض، أصله البياض الذي يكون في قوائم الفرس، قوائمه يعني يديه ورجليه، والمقصود هنا كما في الغرة البياض الذي يكون في مواضع الوضوء من اليدين والقدمين من آثار الوضوء يوم القيامة، البياض الذي يكون من آثار الوضوء في القدمين واليدين. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى هي في مشروعية إطالة الغرة والتحجيل، ولذلك نحن أطلنا في الكلام على هذه الزيادة وبيانها لأنه مدار الحديث عليها أو مدار المسائل على هذه الزيادة. المسألة الأولى في مشروعية إطالة الغرة والتحجيل بالزيادة على محل المفروض، أن يزيد الإنسان على محل المفروض لأجل أن يتمثل بهذا الحديث، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. الأول قالوا بمشروعية الزيادة والإطالة، يعني بمشروعية أن يطيل غرته وتحجيله، ولكن اختلفوا في المقدار. أصحاب القول الأول قالوا بالمشروعية، مشروعية الإطالة استنادا إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين، ولكن اختلفوا في المقدار، فبعضهم أطلق يعني لم يحدد مقدارا قال هو مطلق، وبعضهم قال إلى نصف الساق وإلى نصف العضد، وبعضهم قال إلى الإبط يعني المنكب وإلى الركبة يشرع له أن يطيل الغرة إلى هذا، وقالوا في يطيل التحجيل، وقالوا في الغرة يشرع له أن يمسح جزءا من صفحة العنق، جزءا من صفحة العنق لإطالة الغرة. هذا هو من قال بمشروعية الإطالة. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك صحة هذه الزيادة عندهم عن أبي هريرة، فهي زيادة يقولون صريحة واضحة بينة أخرجها البخاري ومسلم، وقالوا أيضا إنها صحيحة من رأيه وفعله رضي الله عنه، فهو روى فعله وفسر الحديث بفعله، وأيضا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما احتجوا به ما ثبت عن ابن عمر من فعله، وهذا القول رجحه النووي وابن حجر، ورجحه كذلك الشوكاني. القول الثاني قالوا بعدم مشروعية الإطالة، القول الثاني قالوا الإطالة غير مشروعة، لا يشرع الإنسان أن يزيد على محل المفروض، واحتجوا لقولهم هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، وهو وفي آخره فمن زاد على هذا قد أساء وتعدى وظلم، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن. وأما حديث أبي هريرة فقالوا إنه مردود كما ذكرنا سابقا بالكلام الذي سبق ذكره في تخريج الحديث، قالوا إن حديث أبي هريرة الزيادة فيه مردودة فهي من كلامه ولا تصح أو لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره من المتأخرين ابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وشيخنا ابن باز رحمه الله كذلك، جمع من المحققين اختاروا هذا القول، وهو عدم مشروعية إطالة الغرة، وإنما يكتفى فيها يكتفى فقط بمحل المفروض، بمحل المفروض. المسألة الثانية في هذا الحديث والأخيرة، دل الحديث أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة لقوله إيش إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وجاء أيضا صريحا في رواية مسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. وأما الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا محل خلاف، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل دلت الأدلة في السنة على أن الأمم السابقة مشروع لهم أو مشروع عندهم الوضوء، وإن كان ليس بالضرورة أن يكون كهيئة وضوئنا، لكن عندهم ما يسمى أو ما يشرع من الوضوء. عندهم في شريعتهم وضوء، لكن ليس بالضرورة أن يكون كهيئة وضوئنا. فالصحيح أن الذي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، أما ذات الوضوء فهو ليس من خصائص هذه الأمة على الصحيح، بل ثبت أن الأمم السابقة يتوضؤون أو عندهم ما يسمى بالوضوء، وإن كان ليس بالضرورة ليس كهيئة وضوئنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث أبي هريرة، فيما يتعلق بالتيمم في الوضوء. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث كما ذكر هنا متفق عليه، ولكن هنا فيما يتعلق بتخريج الحديث، حديث عائشة اللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم فمثله، ولكن فيه يحب بدل يعجبه، يحب بدل يعجبه. ولفظة يحب التي عند مسلم أيضا موجودة عند البخاري، فلو أن البخاري جعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله لأصبحت يعني اللفظ تماما متفق عليه، لكن أتى بلفظة يعجبه، وهذه يعني للبخاري، أما التي لمسلم وللبخاري جميعا فهي لفظة يحب. وعلى كل المسألة يعني سهلة، ويحب ويعجبه متقاربة. كما قلت حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم هو متفق عليه، ولكن هنا فقط اختلاف في مسألة يعجبه، فيعجبه هنا هذا لفظ البخاري، أما لفظ مسلم فيحب، ويحب أيضا هي لفظ البخاري. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، فهذا أخرجه الأربعة كما قال الحافظ صححه ابن خزيمة، لكن هذا اللفظ إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من طريق زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا شك هذا كله ثقات، زهير بن معاوية ثقة، وكذلك الأعمش وكذلك أبو صالح، فكل هؤلاء من الثقات، فالحديث إسناده لا شك صحيح. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح، هو حقيق بأن يصحح. وأما الترمذي والنسائي فأخرجوه من طريق الأعمش أو من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن بلفظ آخر، بلفظ غير هذا اللفظ الذي عندكم، وهو بلفظ إذا لبس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. فإذا قول الحافظ هنا أخرجه الأربعة بهذا اللفظ طبعا هذا فيه نظر أو لعله وهم من الحافظ، فلفظ أبو داود وابن ماجه غير لفظ الترمذي والنسائي، غير لفظ الترمذي والنسائي، فلفظ أبو داود وابن ماجه إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا كما قلنا أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أما لفظ الترمذي والنسائي فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وهذا أخرجه الترمذي والنسائي من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلاحظ الفرق، اللفظ يعني مفترق، فلذلك قول الحافظ هنا أخرجه الأربعة فيه نظر. والحديث كما قلنا حديث صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح وهم ثقات. أما غريب الحديث قوله التيمم، كان يعجبه التيمم، التيمم يعني الابتداء باليمين، التيمم أي الابتداء باليمين. وقولها ترجله، الترجيل أو الترجل للشعر هو تسريحه ودهنه، هو تسريحه ودهنه ليلين ويسترسل الثائر منه، ليلين ويسترسل الثائر منه، يعني الشعر الثائر يسترسل، ويمتد المنقبض إذا كان منه شيء منقبض، منقبض امتد بالترجيل، امتد بالترجيل. فإذا الترجيل هو التسريح مع الدهن، التسريح مع الدهن. أما مسائل الحديث فالمسألة الأولى، الحديثان حديث عائشة وحديث أبي هريرة يدلان على أن المشروع في الوضوء هو البدء باليمين من كل عضو من أعضاء الوضوء، وهذا طبعا لا يتصور إلا فيما هو من شأنه أن يكون له يمين وشمال كاليدين والرجلين، أما الوجه ومسح الرأس فهذا لا يرد فيه أو لم يرد فيه سنة أن يبتدئ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، بل الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه جميعه وغسل وجهه جميعه من غير تفريق بين اليمين والشمال. فإذا التيمم في الطهارة في الوضوء هذا يكون أو يتصور في اليدين والرجلين فقط، يتصور في اليدين والرجلين فقط، وقد يتصور في الغسل بأن يبدأ بشقه الأيمن حينما يفرغ على، هذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليدين على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة. أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. من خالفها أي ابتدأ بيمين بشماله قبل يمينه فاته الفضل، يعني فاته الفضل في هذه السنة أو الأجر، وتم وضوءه أي أن وضوءه صحيح، انتهى كلامه. قال الحافظ بن حجر في الفتح: ومراده أي مراد النووي بالعلماء أي أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الرافضة الوجوب، مذهب الرافضة في هذه المسألة الوجوب، يعني يوجبون على المتوضأ أن يبدأ بيمينه. ما معنى قول الحافظ هنا ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، مع أن ليس من طبع الحافظ أصلا أن يذكر خلاف الرافضة في المسألة أو في المسائل، ليس من عادته ذلك، يعني لو كان هذا ابن الشوكاني كان نقول أنه يعني ممكن أن يسوق غالبا أو دائما خلاف يعني الزيدية وما أشبههم من طوائف الشيعة، هو أراد أن يوحي بأن المسألة ليس فيها خلاف بين أهل السنة، وإنما لم يخالف فيها إلا الرافضة، أراد أن يوحي بأن هذا أشبه ما يكون بالإجماع عند أهل السنة، أشبه ما يكون بالإجماع عند أهل السنة، لكن لم يرد يعني إطلاق الإجماع، لأن إطلاق الإجماع فيه صعوبة. وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، أي لا نعلم خلافا في أن البدء باليمين في الوضوء سنة، لا يوجد خلاف في ذلك. وقوله لا نعلم خلافا أيضا هذا يوحي بالإجماع، يوحي بالإجماع. طيب، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا أمر، ما الذي جعل أهل السنة يصرفون الأمر هنا في هذا الحديث الصحيح عن الوجوب إلى الاستحباب، مع أنه صريح فابدأوا؟ نعم، وهو ما فيها صارف، هذه آية وفسرها هذا الحديث. نعم، هذا أثر، الأثر يعني لا يصرف، لابد من نص يوافق هذا. كيف عرفنا هذا؟ أحسنت، حديث عائشة يا إخوان، ليش أجل الحافظ أورد حديث عائشة مع هذا الحديث؟ كلاهما حافظ ما جمعهما عبثا في البلوغ، أتى بحديث عائشة يعجبه أو يحب التيمن، وأتى بعده بحديث أبي هريرة كي يقول لك إن حديث أبي هريرة وإن كان صحيحا فإنه مصروف لفظ الوجوب فيه بحديث عائشة يعجبه أو يحب، ولفظة يعجبه ويحب تدل على إيش؟ على أن هذا الأمر من المحبوبات، ليس من الأمور الواجبة، وإلا لو كان واجبا لما قالت رضي الله عنها يعجبه أو يحب، لقالت لفظا آخر يعني دالا على الوجوب، وإلا لفظة يعجبه ويحب هذه من ألفاظ الدالة على الاستحباب. فإذا الصارف للوجوب في حديث أبي هريرة هو قولها كان يعجبه، وهذا من أصرح يعني الأدلة الصارفة لهذا. المسألة الثانية في هذا الحديث: مشروعية البدء باليمين في كل شيء، مشروعية البدء في اليمين أو باليمين في كل شيء، كما دل على ذلك حديث عائشة وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قال النووي رحمه الله: